لحظة ملموم عليك، لما تحس بوحدة شديدة، لما ما حدش يسأل فيك، هو يفرح قلبك، يقدر يمسح دمعك، ينهي الآه معروف عنه لما بيحضر، بيجيب الأفراح وياه. ما تصدقش إن اللي فداك ممكن يجي في يوم ينساك، هو قريب دايما طيب، حاسس بيك وعني حرسك. ما تصدقش speak.